سف ورز زمر ما يهلاوي ما يغراي قفاف إدو سمورة ستاوي نظري ويسح لي سف ورز زمر ما يهلاوي ودغاسي تسليت لهنا أبدن للذكرات منا ودغاسي تسليت لهنا أبدن للذكرات منا مذنك النمغل محنا نكذنا تعبر نقيم مذنك النمغل محنا نكذنا تعبر نقيم أثنى وسان دي فراحا ذي الخالة قرزن تورا تروين سيدي شطاحا رن ثقات ذي نورار أثنى وسان دي فراحا ذي الخالة قرزن تورار تروين سيدي شطاحا رن ثقات ذي نورار اللي ذلا ونقريحا نمسون رفض غيدورار ادي الحب غار يروحا تجادي غطي ويمار اللي ذلا ونقريحا نمسون رفض غيدورار ادي الحب غار يروحا تجادي غطي ويمار اي غاراي قفاف سمورة ستاوي مزري ويسح ذي سفن ورث زمير ما يتلاوي ودغاسي تسليت لهنا أدن للذكرة منا ودغاسي تسليت لهنا أدن للذكرة منا مذنك إنو مغرم حنا نكد لا تأبر نقيم يدري إنو مغرم حنا نكسد لا تبرا يقيم سلفغ ما يلارو ودرحقيو سزيادة نتهت سيفغ سيوة طلامي ذرحيقيو فلا سبغي غد سلفغ ما يلارو ودرحقيو سزيادة نتهت سيفغ سيوة طلامي ذرحيقيو لو كان زمير غس كتبغ فلا يخفي في دخيقيو يا الظهر ولمرت كسبغ دني في مرة ذحريشيو لو كان زمير غسك تباغ في الذي يخفي تدخيقيو يا الظهر ولمرت كسباغ دني ثمرة بحريشيو أي غاري قفاف إدوس مغرسة تاويم يزري ويسح ذي سفن ورف زمير ما يتناويم ودغاسي تسليت لهنا الدمر لذكرة منا ودغاسي تسليت لهنا الدمر لذكرة منا مذنك إنو مغلم حنا نكد لا تعبر نقيم مذنك إنو مغلم حنا نكد لا تعبر نقيم كازش في البالي وتسقي غضكم مسعي غض الصعبة تسليل خمت تهجي لك العقل ويمبهبا تعزش تذيل بالي وتزقي ضد خمس عغض الصابا تسليل خمت تهجي ضنك العقل ويمبهبا الغيظة ميت تهجي ضفلي تغني للرهبا أمني تساود نكي ضنسا يوحرد الغابا الغيظة ميت تهجي ضفلي أمني تساود نكير نتساي وحلد الغابة أي غاراي قفافا إدو سمورة ستاويم يزري ويسح بي سفن ورف زمر ما يتلاويم ودغاسي تسليت لهنا أدم للذكرة منا ودغاسي تسليت لهنا أدم للذكرة منا مذنك إنو مغرم حنا مذنك لا تعبر نقيم مذنك إنو مغرم حنا